أن تقدم لكم هذا الإصدار. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم ينبغي أن تعلم ثلاثة أشياء: ما يتاب منه وتعلم، ومن يتاب إليه، قدر عزمك الذي تتوب منه. المعصية سبب لهوان العبد على الله وسقوطه من عبده. معاصي كذبة، نفاق، غيبة، نميمة، ونصب، وضحك، لمسة، وخبطة، ومرواحة، ومجية. تجتمع هذه كلها فتغري بحارثه. المعصية تجلب لعنة الله ورسوله. الطرد من رحمته. لعن الله المصور. لعن الله من غير مناره. لعن الله النامس والمتنمس والواشي والمستوشي والفالج والمتفلج. ولعن آكل الربا. ولعن المحلي والمحلل. ولعن السائل. ولعن شارب الخمر. ولعن من لعن والديه. ولعن من ذبح لغيره. ولعن من كمها أعمى. ولعن من أتى به. ولعن من وسم دابة في وجهها. ولعن من أتى امرأة في دبرها. لعن من ضار مسلما أو مكر به. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أخي في الله، إياك والكبائر، والأمن من مكر والقنوط من رحمة الله، واليأس من روحه. أخي في الله، أتعب نفسه في خدمة الله، أتعب الله الكائنات في خدمته. ومن قرت عينه بالله قرت كل عين بالنظر. والله لو كشف الحجاب فرأيت صنع الله لك لزاب قلبك حبا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الملعونون محاضرة للشيخ محمد حسين يعقوب، والآن مع المحاضرة. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ونسأله سبحانه أن يجعل عملنا كله صالحا، أن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهدوني أهدكم، اطلبوا مني الهداية وأنا أهديكم. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. أيها الإخوة، إذا علم ذلك وصار يقينا عندنا أن الله الملك عزيز غني لا يقبل إلا من ألح في طلب الإقبال عليه، علمنا أن رمضان وتلك الوعود الكثيرة فيه لله كل ليلة عتقاء من النار. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من أفطر من فطر صائما فله مثل أجره، إلى آخره من هذه الوعود الكثيرة التي في رمضان. كل هذه الوعود محجوبة عنك بغفلتك عن سؤال الله ذاته. إننا نحتاج قبل دخول رمضان أن نسأل الله التوفيق في رمضان، أن نسأل الله الإعانة في رمضان، أن نسأل الله التسديد في رمضان، أن نسأل الله العصمة في رمضان. أيها الإخوة، مر بنا رمضان كثيرا، وكثيرا ما نخسر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. لماذا نخسر رمضان؟ نخسر رمضان لعدة أسباب. السبب الأول أننا نصوم رمضان كالعادة، نصومه عادة مثلما نصوم كل سنة، مثلما يصوم الناس، وهذا الصيام لا قيمة له على الإطلاق. أن نصوم كالعادة، نمتنع من الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى الغروب، ثم نظل نعالج أمر الطعام والشراب والشهوة من المغرب إلى الفجر. ليس هذا بصيام، بالصيام الذي يؤتي ثمرته، الذي تعتق به رقبته. الصيام التقليدي عاد لا ينفع، لا بد من صيام جديد. ولن نصوم صياما جديدا إلا أن نلقى رمضان بقلب جديد، إلا أن ندخل رمضان بقلب جديد، إلا أن نعيش رمضان برغبة جديدة، بهم جديد. فلذلك الصيام التقليدي، الصيام العادي، الصيام الذي هو ككل سنة، ستخسر رمضان مرة أخرى، ولعله لا يدركك رمضان آخر. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، بل إنني أخشى، والله أخشى ألا ندرك رمضان هذا العام. ومن يضمن، ومن يأمن، ومن يبلغ؟ كم من أناس أملوا لرمضان سريعا، وقد رأيناها في العام الماضي في حالتين أو ثلاث حالات، معرفة شخصية في حالات. أحدهم كان يقول لا، ده رمضان السنة دي أنا بقى مروق له وموضب له وفضيله، لا ده رمضان بتاعي السنة دي، رمضان بتاعي. فإذا به يبتلى بمرض فيفطر رمضان، ويظل طيلة رمضان يتنقل بين المستشفيات والأشعة والتحاليل. اللهم عافي كل مبتلى يا رب. وإذا بآخر وهو يقول لا، رمضان السنة دي أنا مجهز له، أنا فاضي واخد أجازة، العمرة والقيام والتهجد وكله تمام تمام، اطمن عليا بقى السنة دي، مش زي كل سنة أبدا أبدا أبدا. وإذا به يموت قبل رمضان بيوم واحد. اللهم بلغنا رمضان. نعم، ليس الأمر بإعدادك ولا الأمر باستعدادك، إنما الأمر بالله. اللهم ارزقنا صدق اللجوء إليه، تستعد وتجهز نعم، ولكن اعلم أنك فقير وأنك ضعيف وأنك لا تستطيع إلا أن يقويك الله ويأخذ بيدك، ليكن هذا يقين أنك، لأننا كثيرا ما نسدد على الاستعداد الاستعداد الاستعداد الاستعداد، ويظن بعض الناس أن الاستعداد أن يعتمد على نفسه وينسى الله فيضيع أمره. ولذلك ينبغي أن تفقه هذه جيدا. اللهم بلغنا رضاك يا رب. افقه هذه جيدا، أنه لابد من الاستعداد، إظهار الافتقار لتوفيق العزيز الغفار، إظهار الافتقار لتوفيق وإعانة العزيز الغفار. إننا بحاجة إلى أن نصبر لله أننا محتاجون إلى إعانته وتوفيقه وتسديده، لابد نظهر ذلك، نبينه، وإلا فدوما نظهر قوتنا ونبرز استعدادنا، ودائما نفتخر برغبتنا وأهميتنا وأهمية ما نعمل إلى آخره، وننسى أن كل هذا موقوف على مشيئتنا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. فأول سبب لخسارة رمضان أننا نصومه كالعادة. السبب الثاني من أسباب أننا نخسر رمضان الذنوب. اللهم تب على كل عاصي مسلم، الذنوب المعاصي. وقد أكدت عليكم في اللقاء الماضي أن بعضنا يذنب ثم يتوب يقول تب، ويظن أنه بمجرد قوله تب خلاص انتهت القضية، وصار يتعامل مع الله على أنه إنسان جديد مؤمن موحد، وينسى ما فات. وكل ما فات هو صورتك الحالية، أنت مش ابن النهاردة، كل ما فات يشكل شخصيتك ويشكل عند الله صورته. صحيح ولا لا القضية يا شباب؟ أننا ينبغي ألا ننسى ماضينا. قال الملك جل جلاله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ومن أظلم، من أشد ظلما ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. عرفت بقى القلوب مقفولة ليه؟ مش عارف تبكي من القرآن؟ عرفت القلوب مقفولة ليه؟ مش عارف تفهم ما يتلى عليك؟ عرفت القلوب مقفولة ليه؟ مش قادر تقفز من اللي انت فيه وتعدي المرحلة السيئة اللي انت عايشها؟ عرفت قلبك واقف ليه؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. نعم، أكبر ذنب أن تنسى ذنوبك. إنك بحاجة إلى أن تضع ذنبك نصب عينك. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم إنا نسألك الليلة توبة ترضى بها عنا. اللهم لا تفض دمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد تبت علينا وقبلت توبتنا. نعم، إننا بحاجة إلى أن نتوب استعدادا لرمضان، وإلا فالخزلان، الخزلان، إلا وإلا فالخزلان، الخزلان، بحاجة إلى توبة حقيقية. وقد ركزنا في هذه النقطة في لقائنا الماضي على أنك لم ينبغي أن تعلم ثلاثة أشياء: ما يتاب منه، ومن يتاب إليه، وقدر عزمك الذي تتوب به. لابد من العلم بهذه الثلاثة. ما يتاب منه؟ توب، تقول تبت من إيه؟ من كل حاجة. يعني إيه كل حاجة؟ أصل كل حاجة فيه أوانت كذب. لا، حدد هتوب من إيه؟ حدد 1 2 3 4 هتوب من إيه؟ بالتحديد لازم تعرف، لازم تعرف ذنوبك أنت هتوب منها، وإلا يبقى ده كلام وأمرك هتوب. بعضنا يتحاشى أن يتذكر ذنوبه، كل ما يجي الذنب على يتحاشى أن يتذكر ذنوبه، يهرب من ذنوبه، وسوف تفاجأ بها في مواجهتك في قبرك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. لابد من أن تتذكر ذنوبك الآن، تتذكرها تذكرا جيدا، تبقى واضحة قدام عينيك بالضبط بالتحديد. كذبة، كلمة، غيبة، أي شيء أذنبت به ينبغي أن تتذكر ذنوبك، أن تتذكر معاصيك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا. ثم رمضان كما تضاعف فيه الحسنات تضاعف فيه السيئات. صائم ينظر إلى امرأة متبرجة كمن هو مفطر، تختلف دي عند ربنا غير دي. عارف وانت واقف تصلي وتلتفت غير لما تكون ما بتصليش وتلتفت، صح ولا لا؟ فوانت صايم في عبادة، فلما تلتفت وانت في العبادة أقصد معصية، يبقى لها معنى غير لما تلتفت وانت مش صايم وانت خارج العبادة. فلذلك معصيتك وأنت صائم تجلب المقت. اللهم إنا نسألك العافية والإصرار على الذنب معصية، صح؟ يا رب السر. المعاصي أخطر ما يواجهك. كنت في مجلس أمس وناس تتكلم كده من أهل الدنيا، اللهم تب على جميع المسلمين يا ربنا. فبيقول أنا خلاص بطلت السجاير بس دلوقتي بايب عشان يعني مرحلة. قال له لا، ده البايب أخطر. قلت له أنا أعرف حاجة أخطر من الاثنين، الذنوب أخطر، أخطر شيء في هذه الدنيا على الإطلاق الذنوب والمعاصي. وكثيرا ما ذكرت لكم أن الإنسان يذنب وينسى وينشغل ولا يرى عقوبة، والذنب يعمل. الذنب شغال زي السم، ياكل سم وعايش مش حاسس انه عمل له حاجة، ولكن السم شغال في جسمه لحد ما يقتله في وقت من الأوقات، لحد ما يجيب أجله في وقت من الأوقات. واضح؟ فلذلك يذنب وينسد ويعيش ويتحرك ويروح ويجي ويفكر ان ربنا نسي، وربنا ما ينساش. العقوبة دي بس بالطريق، بالطريق. قد تكون العقوبة ان تخسر رمضان، يضيع منك رمضان وتفاجأ انه ضاع السيدة، مش عارف باين انا جاهز بس عامل حسابي، فتعلم ان هذه احد العقوبات. اللهم انا نسألك العافية، نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم إنا نعوذ بك منك. نعم، هكذا ينبغي أن تعلم خطورة الذنب، خطورة المعاصي. وأنا أقول هذا بين يدي كلامنا عن الكبائر والصغائر، لأن الخطر ليس في كون هذه كبيرة وهذه صغيرة، الخطر في أنها ذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا، حتى يهلكنا. محقرات الذنوب، كلمة هنا كذبة، وكلمة هنا نفاق، وكلمة هنا غيبة، وكلمة هنا نميمة، ونظرة وانت ماشي، ونظرة وانت قاعد، وإزارة وضحكة ولمسة وخبطة ومرواحة ومجية، تجتمع هذه كلها فتغرق في بحار ذنوب. اللهم نجينا من الذنوب والمعاصي. لذلك قال دعاء الملائكة: وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم ارحمنا بأن تقينا السيئات، اللهم قينا السيئات. للأسف الشديد فوجئت بزماننا ده، ان رمضان اللي المفروض يبقى موسم للعبادة بقى موسم للمعاصي. فيلمين بالنهار ومسرحية وفيلم وفوازير بالليل. لو ان الحمد لله بشرت النهارده الفجر ان الفوازير اتلغت، الحمد لله رب العالمين. عذر الباقي، نسال الله عز وجل ان يتوب على المسلمين. رمضان بقى موسم للمعاصي والذنوب للاسف الشديد، وخصوصا في الولائم المختلطه، تجد عزومه والعيله، العيله موجوده، وزوجة اخوه واخت زوجته، وهو اختلاط مريب يضيع العمل. وطبعا لازم مجاملات لطيفة وكلام ظريف ومناقشات، يعني بنتكلم برضو بأحوال الدنيا، وهذه كلها تقتل إيمانك وتشغلك عن طاعة الله، تشغلك عن طاعة الله. ده شك ان اليوم اللي تبقى معزوم فيه او انت عندك عزومة فيه يوم ضايع، الصيام وقيام التجهيزات والإعدادات، ضايع الصيام وضايع رمضان، موسم خير في معاصي وذنوب. اللهم تب على كل عاصي مسلم يا رب. الذنوب خطيرة، أولا لأنها تضعف سير القلب إلى الله. دائما نؤكد أن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب، لا بالأقدام، تقطع بالقلوب لا بالأقدام. هذا الطريق الذي ينقطع بقلبك، قلبك يضعف بالمعاصي، المعاصي تضعف سير القلب، تلاقي القلب ضعيف. يعني معظمكم أهلاء، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الشاهدين تقول لي إخوانكم إن النهاردة لو مصر احتاجت شبابها من 15 ل 20 سنة، من سن 15 لسن 20، وهم دول الشباب اللي وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، سن ده من 15 ل 20، نلاقي شبابنا من 15 ل 20 رجالة؟ تفتكروا يا جماعة من 15 ل 20 يطلعوا رجاله دول يشيلوا، يعني يحموا الامه بظهورهم كده رجاله رجاله؟ لا يمكن طبعا. 15 ل 20 النهارده شباب مايع ضايع، شباب لا يتحمل اي قدر من المسؤوليه. فلذلك معلش اسمعوا اقتراحي ده وبلغوه وحاولوا تطبقوه عشان تصنعوا رجاله، لان دي امانه في اعناقكم. النهارده من 15 ل 20 سنه الشاب بين قبل العشرين وبعد الخمستاشر بيدرب يوميا على المعاصي والذنوب، بيتربى على انه يشرب الشهوة شرب. النهاردة سن 15 اللي ما كانش يعرف حاجة في موضوع الشهوة اصلا، النهاردة هو كل حاجة. وكثيرا ما قلت ان البنات كانت زمان تفسد بعد 22 و25 سنة، لما يبقى عندها 25 سنة يظهر عليها الفساد اذا فسدت. النهاردة البنات 13 و14 سنة في الفساد والعياذ بالله. اللهم احفظ اولاد المسلمين، اللهم احمي أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم احرس أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. محتاجين نربي أولادنا، وكان الاقتراح إن احنا ما نديش أولادنا دروس خصوصيه خالص نهائي، ونبدأ نربيهم وندربهم على إن الولد يعتمد على نفسه. اقعد ذاكر، مش فاهم افهم، مش قادر افهم حاول، وهكذا، ويروح لمدرسه بالمدرسة ويلزمه. فإنما أفسد المدرسون بالمدارس اعتماد على الدروس الخصوصيه خلاص، ما بقاش حد يعتمد على المدرسة ولا على شرح المدرس الفصل نهائيا، فاعتقد المدرس هذا فبطل يشرح، احنا اللي افسدناه. لذلك ينبغي ان يعاد صياغه شباب الامه وصناعه شباب الامه، وده من بيتك انت ومن ابنك انت اول ولد، ومن بنتك انت اول بنت، ومسؤوليتك انت عن نفسك وعن جيرانك وعن اهلك وعن من حولك لابد، لكي نصنع شباب الامه الذين تتخطفهم المعاصي والذنوب. النهارده الشاب ب 15 سنه كل همه انه بيدور على بنت او ينظر، كل همه ان يبقى عنده موبايل او يقعد يلعب اتاري او على الكمبيوتر حتى والانترنت وغيره. للاسف الشديد فساد عريض. اللهم اصلح المسلمين يا رب. الذنوب تضعف سير القلب الى الله، واحنا محتاجين قوه قلب. ولما اصحاب الحدود كان عنده كم سنه يا شباب؟ 8 سنين 9 سنين يقف قدام الملك ويقول لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. فيقول الملك بما تامر؟ الملك بيقول لمين؟ بما تأمر؟ تأمر بإيه؟ تخيل أنت لما الملك يقول لولد إيه؟ بما تأمر؟ أنتم متصورين الوضع شكله إيه؟ هذا الولد من أين أتى بهذه القوة؟ من أمرين اثنين، العقيدة والإخلاص. عقيدة، لست بقاتل، أنت بتقدر تعمل حاجة. ليت هذا يكون معتقدنا، أنه لا يقدر أحد لك على نفع ولا ضر، ولا حياة ولا موت، ولا صحة ولا مرض، لا يقدر أحد لك على شيء مطلقا إلا بإذن الله. ليتنا نعتقد هذا. هذا أول سبب لقوة القلب. السبب الثاني لقوة القلب الإخلاص. الولد طلعوه فوق الجبل والجبل تدهده والجنود ماتوا، ورجع يمشي الى الملك في الـ في الـ في المركب، ينقلب بيه المركب ويغرق الجنود، والولد يرجع يمشي الى الملك. ده دليل على انه مخلص. مخلص، ما لو ما كانش مخلص كان عمل ايه؟ راح شاف له حته عبث يا ربنا بعيد عن المشكله دي خالص، ونجد ولبن بجلده. ولكن اخلاصه للدعوه صاحب القضيه. وده السؤال اللي بساله النهارده، هل نحن نعيش القضية ولا احنا قوم نعيش على هامش الحياة؟ احنا اصحاب قضية عايشين لها، حتى لو كانت القضية دي قضية اصلاح قلبك، قضية رضا ربك، قضية تخلص من ذنوبك، قضية صناعة اولادك، قضية اصلاح بيئتك. احنا عايشين لقضية، قضية حقيقية نعيش لها، ولا القضية عندنا ضايلة عملناش قضية عشان لها؟ للأسف الشديد أن معظمنا لا يعيش القضية، وعايش وسط الناس زي الناس ما عايشة خلاص. عايش، نعم، إننا بحاجة إلى أن نعيش لقضية. زي الشاب ده ما كان عايش لقضية ولما أصحاب الحدود، فلما عايش للقضية بقى كل حركته لخدمة هذه القضية، عايش فيها. فلما عايش فيها النتيجة فيها، صح ولا لا؟ عايز يسمع الناس اسم الله. فعلا كانت نهاية حياته لما الناس سمعوا بسم الله رب العالمين، انتصر لما عاش ايه؟ لقضية. انا نفسي نربي شبابنا على كده، انه يعيش لقضية، مش شباب تافه عايز ياكل ويشرب ويجري ويتفسح ويلبس همه انه يلبس ايه ويشوف ايه ويمشي مع مين وشكله ايه وشكل التانيين ايه وايه الاحدث وايه الاعرف تهريج. شباب انا بقول لو الامة دي ابتلت هنضيع، لان ما عندناش رجاله تشيل تحمل هم هذه الامه، مفيش رجاله للاسف الشديد. الشاهد ان انا هذا الشاب كان مخلصا، فاستمد قوه القلب من امرين، صحه العقيده والايه؟ والاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص وصحه العقيده. هنا قوه القلب، ضعف القلب من الذنوب والمعاصي. كل ما تعمل ذنب يضعف قلبك، يضعف قلبك، يضعف قلبك، ويتزايد الضعف حتى يموت القلب. اللهم أحي قلوبنا يا رب. أيضا المعصية سبب لهوان العبد على الله وسقوطه من عينه. كثرة ذنوبك ومعاصيك تجعلك تهون على الله. يا جماعة احنا عايشين بعصمة ربنا لينا، صح ولا لا؟ قال تعالى: كل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. الله أكبر. والله القرآن عظم عظم. شوف، كل من يكلؤكم، يكلؤكم يعني يحفظكم ويحميكم ويمنعكم. كل من يكلؤكم بالليل والنهار، مين بيحفظكم؟ مين بيحميكم ليل ونهار نايم ومعرض لكل أنواع الأذى؟ والله يحميك. ماشي في النهار وعايش ومعرض لكل أنواع الأذى، والله يدفع عنك. يا سلام على ابن القيم وبيقول: والله لو كشف الحجاب فرأيت صنع الله لك لذاب قلبك حبا لك. أصلك مش شايف ربنا بيعمل لك إيه؟ عايز يحميك من هنا ويحفظك من هنا ويحرسك من هنا ويرد عنك ده ويمنع عنك ده ويحفظك من ده ويحميك من ده وقاعد يبعد ده عنك ويصرف ده عنك ويشغل ده عنك. الله الكريم. وانت مفكر ان انت مظبط امورك وفي امان؟ انا مأمن نفسي. مأمن نفسك ايه يا غلبان؟ انت متعرفش تأمن نملة؟ ربك هو اللي بيحميك وحبسك. وما ذلك انت مسؤول عن الله ولا بتشكر على الحماية. كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. معرض. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ عندك آلهة الا الله؟ ما تقول لا اله الا الله؟ في آلهة غير ربنا بتحميك؟ ما اجر آلهة ثانية يعني تحميك من ربنا؟ هي دي القضية، ان المعصية تسقطك من عين الله فيهون العبد على الله. ولما تهون عند ربنا هتهون على الخلق. ولما تسقط من عين الله هتسقط من عين الخلق. يقول ابن القيم: من قرت عينه بخدمة الله أشغل الله الكائنات في خدمته. من أتعب نفسه في خدمة الله أتعب الله الكائنات في خدمته. ومن قرت عينه بالله قرت كل عين بالنظر إليه. كما تكون لله يكون الله لك. كن لله كما يريد يكون لك فوق ما دون. فلما تبقى خدام لربنا ربنا يشغل الناس كلها في خدمته. ولما يبقى قرت عينك بالله ربنا يجعلك قرت عين لناس كتير قوي. بس نفهم. ولكن بقى لما يهون ربنا عندك تهون على ربنا فتهون على الناس. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله أخي لوطا إن كان يأوي إلى ركن شديد. سيدنا لوط لما قولوا عايزين ياخذوا الملائكة اللي عنده فقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لو أقدر، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي لوطا إن كان يأوي إلى ركن شديد. أيضا من خطورة الذنوب أنه ينزع من القلب استقباحها فيضعف عزم القلب على الإقلاع عنها. المعصية لما الإنسان يعصي مرة واثنين وثلاثة للخمسة تبقى المعصية سهلة أسهل من أول مرة. الكبيرة تهون ولما تهون ما يقدرش يتوب، يجي يتوب ما يقدرش، خلاص ما بقيت عنده هينة، ودي من أخطر العقوبات على الذنوب والمعاصي. من الأخطر أكثر أن المعصية تجلب لعنة الله ورسوله، واللعنة الطرد. يعني لما بعض المعاصي ما تمشيش سكة لربنا أبدا تجلب لعنة الله ورسوله. فمن لعنة الله قول الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين. ومن أنواع الظلم ظلم العبد لنفسه، إن الإنسان يظلم نفسه بالذنوب والمعاصي أو ظلمه لغيره تجلب اللعنة. واللعنة كما ذكرت الطرد من رحمة الله. شوف بقى لما تطرد، النهارده الولد الصغير لما هو يطرده من بيته يقف قدام الباب يتلفت، طب اروح فين؟ اروح لمين؟ طب اعمل ايه؟ لما ربنا يطردك قول لي انت تروح لمين؟ تعمل ايه من غيره؟ تعمل ايه بعيد عنه؟ لو طردك قول لي تروح فين؟ تقول يا مين؟ ما انت مالكش غيره تقول له يا رب، لا تقال الا له، ولا يقدر على ما تريد الا هو. فان طردك فماذا تصنع بعيدا عنه؟ نعم هذه اللعنه اذا نزلت افسدت عليك حياتك. وهو لو لعنك بعد كده مش تعرف تقول يا رب، ما تقدرش تقول، هيبلعك منه، هيحرمك من قوله يا رب. وقد تكون اللعنه احيانا على اسباب هينه من وجهه نظرك، مثل لعن الله النامصه والمتنصف والمتنمصه والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة. يعني امرأة تركز حجبها، تظبط حجبها بالمقاط، شعر حجبها تظبطه بس ظبط، تطرد من رحمة الله، تطرد من وجهة نظر المرأة. يا دي حاجة بسيطة، ايه هو شكله وحش. ومثله مثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض. انت شال حتة الأرض 500 متر والحديدة هنا حدود الأرض، تقوم انت تنقلها متر أو 50 سنتي أو 10 سنتي أو 5 سنتي، سنتي واحد قاصد عامد عالم تلعن، طرد من رحمة الله. لعن الله المصورون، اللي صور صورة بالكاميرا يبروزها يعلقها يحمضها يطبعها، كل دي أشكال من التعاون على تصوير الصورة، ملعون. وهكذا لو استطردنا في اللعن تلاقي حاجات عجيبة جدا. هذه الأشياء يعني لو أردنا أن احنا نستطرد فيها، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، ولعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقالهم بالإثم سواء، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن من غير منار الأرض، ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه لسانه، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، لعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب أباه وأمه، ولعن من كمها أعمى عن الطريق، ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من أتى امرأة في دبرها، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار مسلما أو مكر به. لعن من ضار مسلما أو مكر به، ولعن زوارات القبور، ولعن المتخذين عليها من الرجال المساجد والسرج، ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، ولعن كل امرأة بات زوجها عليها غضبان، ولعن من انتسب إلى غير أبيه، ولعن من أشار إلى أخيه بحديدة، ولعن من سب الصحابة، ولعن من قطع رحمه، ولعن من أفسد في الأرض، ولعن من آذى رسول الله، ولعن من كتم ما أنزل الله من الهدى والبينات. لعن الله من أكتم ما أنزل الله من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المسلمين، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الراشي والمرتشي والرائش الواسطة بين الراشي والمرتشي، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء وأشياء أخرى كثيرة. وكل هذه معاصي قد ترتو هينة. شبه لما تلاقي لعن آكل الربا ومكيله وكاتبه وشهيديه، وتلاقي نفسك أحيانا تضطر إنك تكتب ربا أو تشهد على ربا، مش تضطر، الوضع كده الدنيا ماشية. لعن الراشي والمرتشي والرائش، وتفاجئ إن موقفك أحيانا شكلك كده رائش كنت وصف فتلعن عليه، ولعن ولعن ولعن. المصيبة إن المعاصي تجلب لعنة الله ورسوله، ثم قد تجلب المعاصي حرب الله. ولما ربنا يحاربك مين قد ربنا؟ دايما أفتكر كلمة أبو جهل لما قال إيه، إن كنا نقاتل محمدا فنحن نكفيكموه، وإن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. ورغم أنه وجاه إلا أنه كان في النقطة دي فاهم. سبحان الله العظيم، ما لأحد بالله طاقة. أشوف لما ربنا يحاربك بقى، ومن حرب الله أكل الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن الحرب قال الله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لما تعادي أولياء الله ربنا يحارب، حرب. بعض المعاصي ربنا وعد عليها بالحرب، ولما ربنا يحارب وما يعلم جنود ربك إيه إلا شاهد. نرجع مرة ثانية لقضية خطورة الذنوب والمعاصي وإفسادها لرمضان والاستعداد لرمضان. وكنا قد توقفنا في مدارج السالكين عند قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشرك بالله، نعوذ بالله من الشرك. وكما قلت أن لكل قوم شركا، فإذا كان قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون النجوم، وقوم نوح كانوا يعبدون يغوث ويعود ويعوق ونسر، وقوم موسى عبدوا العجل، وقوم عيسى يعبدون الصليب، وكان المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبدون أصناما من حجارة، هبل واللات والعزى، إلا أنهم في عصرنا يعبدون آلهة أخرى. من الآلهة التي تعبد من دون الله في هذا العصر الذات، عبادة الذات، الأنا. بعض الناس يعبد نفسه، يعبد ذاته، يعبد شهواته، يعبد أفكاره، وبعض الناس يعبد مهنته، يعبد وظيفته، يعبد شركته، يعبد دكانه، بعض الناس يعبد ماله، عنده مال محصنه وشيله أو سواء أصول ثابتة كما يقولون هو يعبدها من دون الله، فهو يعمل لها من دون الله. وضابط أمر العبادة أن تخافه كما تخاف الله أو أشد، أو تحبه كما تحب الله أو أشد، أو أن تطيعه في معصية الله فتراعيه كما تراعي الله أو أشد. هذا ضابط العبادة. تجد إنسانا، القصة دي قلناها من زمان، رسم لنفسه صورة من زمان إنه نفسه إنه يبقى فلان باشا أو فلان بيه، نفسه يبقى، ورسم صورة ووضعها في إطار وظل طيلة حياته يعمل لتحقيق هذه الصورة. فتلاقيه لما يحج مش بيحج لله، يحج للصورة عشان لازم يبقى اسمه الحج. لما يتصدق ما بيتصدقش لله، ده بيتصدق للصورة. فلما يتعلم أو يحفظ قرآن أو يصلي أو يجلس أو يصوم، هو ما بيعملش دي لله، ده بيعملها لإيه؟ للصورة. هو عايش للصورة وبيعمل لصورته عند الناس، فهو عابد نفسه. والعبادة دي النهاردة كتير قوي، وأكثرنا يقع فيها وهو لا يشعر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم والمسلمين. هناك من يعبد زوجته أو امرأته، هناك من يعبد ابنه أو أبناءه أو بناته، هناك من يعبد سيارته أو عمارته أو شقته، معبود وإله اللي بيحبه أكثر من ربنا، بيقدم مصلحة الشيء ده على ربنا، عايش فيه مثل ربنا. هو ده الشرك الأكبر المخرج من الملة الذي لا يغفره الله. إن لقيت الله عليه خلدت في جهنم، لن تخرج من النار أبدا. لذلك احنا كل ما نقول الشرك تنصرف أذهان الناس. الحمد لله ما فيش شرك في زماننا، لا لا لا، الشرك في زماننا أكثر بمراحل من الشرك على أيامنا بمراحل، لأن المعبودات النهاردة بقت أضعاف أضعاف المعبودات على أيامنا ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، بل الله فاعبد، بل الله فاعبد. مهمة جدا القضية، مش قضية إن أنا ما بشركش، لا، القضية قضية إنك تعيش عابد لله جل جلاله. الشرك والسحر، السحر كفر، فكل ساحر كافر، وكل من تعامل بالسحر كفر. ولذلك المسحور لا يجوز علاجه بالسحر، لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ودايما العلماء يقولوا ايه، ومنه الصرف والعطف. يعني ايه الصرف والعطف؟ ان امرأة تعمل سحر لزوجها لكي يحبها، ده اسمه عطف. او تعمل سحر لزوجها لتصرفه عن اخرى، ده اسمه صرف. صرف والعطف كفر. ان رجل يعمل سحر لشيء معين، لمال او لاصلاح زوجة او لاصلاح ولد او لاصلاح اللي هم بيسموه عمل، ورقة مكتوبة إلى آخره، هذا كفر، سحر، كل السحر كفر. فالشرك بالله، ثانيا السحر، ثالثا قتل النفس التي حرم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تلقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك خير لك من أن تلقاه بدم حرام إلا قتل النفس. ماشي بعربيتك وبسرعة زيادة شوية خبطت واحد موته، ده قتل، وإن كان قتل خطأ إلا أنه قتل. تجب فيه أمران: حق الله فيه صيام شهرين متتابعين، وحق المخلوق فيه الدية، والدية 200,000 جنيه اللي هي 100 ناقة أو 250 أو 300، النهاردة وصلت 300 جنيه، 3,000 جنيه الناقة، 100 × 3,000 ب300,000 الدية، وصيام شهرين متتابعين. أما قتل التعمد فهذا النار النار، وأكل الربا، اللهم إنا نعوذ بك من الربا، اللهم إنا نعوذ بك من الربا، اللهم إنا نعوذ بك من الربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان يأكلون فيه الربا، ومن لم يأكله أصابه من غباره. الكل هيطول غبار الربا للأسف الشديد، والربا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. درهم ربا يعني خمسة و... نهاردة 36 40 قرش، 40 قرش ربا، 40 قرش ربا أشد من 36 زنية. الوضع فلوسه في أي بنك، أي بنك، أنا أقول بملء فيا، ليس في مصر بنوك إسلامية على الإطلاق، أي بنك يقول أنت ترابي فأذن بحرب الله ورسوله. وهذه هي اللعنة، لعن الله آكل الربا، سواء بالاقتراض أو بالإيداع، يعني أن تأخذ الربا أو أن تعطي بالربا، ملعون من الكبائر. أدنى درجات الربا مثل من يأتي أمة الربا، هذه خطورة الربا، الناس مش منتبهة لقضية الربا، وفي تساهل في هذه القضية خطير، أكل الربا، نعوذ بالله من الربا وأهله. يقول لي الاقتصاد العالمي النهاردة قائم على هذا النظام، ينفعش عنه ما اتعمل اقتصاد، يعني نجوع موت موت موت من الجوع، ما تحبش ربنا. وإن كان الأمر على خلاف هذا تماما، فهناك أناس كثيرين، أناس كثيرون جدا يعيشون دون تعامل مع البنوك، واقتصادهم قائم، وأعمالهم قائمة، وحركتهم في البيع والشراء والتجارة والمعاملات والاستيراد والتصدير وغيره بعيدا عن البنوك تماما، هذا وارد ومقدور عليه، فليس الأمر فيه ذرة ضرورة. وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، إلا اليتيم، اوعى اليتيم، احذر اليتيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وروحه تقعقع في صدره. آخر كلام قال: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، اليتيم والمرأة. اليتيم من أكبر الكبائر على الإطلاق، أكل اليتيم. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ذلك الإنسان ما بيعرفش نفسه أبدا في مسألة إنك تاخد إرث، حد يقول لك ده كفالة يتيم، لا، إلا اليتيم، مسؤولية ضخمة جدا اليتيم، وأجر عظيم لمن كفل يتيما. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. وليست كفالة اليتيم انك تديله 10 جنيه في الشهر كما يفعل البعض، وياخد وثيقه خضرة طول كده ب 10 جنيه، خليك واقعي، 10 جنيه تعمل ايه لليتيم؟ و100؟ لا، ده انت لابد ان تتابعه في المواسم، وتتابع هدايته، وتمسح براسه فلك بكل شعره حسنة. عطفك على اليتيم يجلب لطف الله لك. اليتيم، اكل مال اليتيم، والتولي يوم السحر. اللهم ثبت أقدامنا يا رب، وانصرنا على القوم الكافرين. التولي يوم السحر في مواجهة الأعداء، تولي، ولعل من التولي في هذا الزمان الترك الالتزام بعد الالتزام، لأنه نوع من خيانة الدين والصد عن سبيل الله، وتقليل أو إضعاف سواد المسلمين، وتقليل نصرة المؤمنين، وعدم الدعاء. فالتولي عن الالتزام والنقوص والرجوع نوع من التولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أن تقذف محصنة بأن تتهمها بالزنا وهي غير زانية، بأن تتهمها بالفساد وهي غير فاسدة، بأن توجه إليها كلمة أذى وهي ليست فيها، فهذه من أكبر الكبائر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. إنك تشتم واحد أبوه فيشتم أبوه. أكبر الكمال، أكبر الكمال أن تسب أباك وتسب أمك بطريقة غير مباشرة، فما بالك إن كانت مباشرة. وقد تجري أحيانا ببساطة على لسانك، تجد أمك تشد عليك تتكلم كلام شديد، أو أبوك تقوم تقول نزل خرفت. هذا سب من أكبر الكمال. قد يكون أحيانا قول أف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق. من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق. يعني يعني إن يبقى واحد غلط في غلطة تقوم أنت تزودها حبتين، هو غلط فيا لأنه بيحقد علي، أصله مجرم وسافل وسفيه و اسمها إيه؟ استطالة. أصله وإن عاقبتم فعاقبوا بإيه؟ بمثل ما عاقبتم به، لو زودتها تبقى طولت. استطالة المسلم في عرض أخيه بغير حق. هذه الاستطالة أكبر الكبائر، فما بالك إن بهته. إنك تقول عنه اللي مش فيه، أن توجهه ما ليس فيه، ما ليس منه، هذه مصيبة أخرى وبلية أعظم. استطالة المرء الرجل في عرض أخيه بغير حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا أشد من 36 ثانية، وإن من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه بغيره. ربا أصلية قضية إيه؟ خد حقه، لو خدت زيادة عن حقه تبقى مرابي، والربا ده إنك ترابي في عرض أخيك يبقى أربى الربا، يبقى أربى الربا. ونختم كي لا نطيل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. أكبر الكبائر الشرك بالله. تكلمنا عن الشرك ما فيه الفاية، نعوذ بالله من الشرك وأهله. والأمن من مكر الله. الأخ لما أقول له أخبارك إيه يقول لي والله تمام التمام، أنا زي الفل، أكون في قمة الخوف عليه. الأمن من مكر الله. أوعى مرة تفكر إن أنت كويس، تفكر أوعى مرة تقول أنا تمام أبدا عمرك. وإنما دايما اتهم نفسك. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، شوف المواقف بقى، شوف المواقف. لما السيدة عائشة يقول لها: أو جاءك شيطانك؟ قالت: أولي شيطان؟ قال: وكل بكل ابن آدم وقرينه ناجح. قالت: حتى أنت؟ قال: حتى أنت. شفت دي؟ ها؟ لما قال: لم يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا مش أنتوا مالكم مال؟ أنا غيركم. لا، في المواقف دي أبدا ما قالش لا، قال: حتى أنا ولا أنا. أما في المواقف التانية بقى في العبادة، في العبادة لما يزود هو في العبادة يقول: لست كهيئتكم. لكن في الأمور التانية: إني ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: اوعى تقول أنا كويس. سعيد ما تشوف إنك كويس دي بداية الهبوط، هذا أول السقوط. دايما شوف تقصيرك وذنوبك ومعاصيك، واللي مش شايف انه مذنب هذا اكبر ذنوبه، انه شايف انه مش معصي. اللي تقول له ربنا يتوب عليك ولا يتوب عليه من ايه؟ الحمد لله احنا ما بنعملش حاجه غلط، احنا زي الفل ماشيين صح. هو ده الذنب الكبير، الغرور، العجب. ثم اياك ان تامن مكر الله. قال الملك: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وسبق أن وضحنا قضية مكر الله ومكروا ومكر الله يعني إيه؟ وإن ببساطة ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، إن لو في مدير أو صاحب شركة أو صاحب عمل وقاعد ودخل عليه واحد مكر قوي عايز يلفه ويدور عليه ويكلفته، فإذا بالمدير ده يقول لك إيه؟ راح هو اللي مكر بيه. مكر بمين؟ بالمكار. فتبقى دي صفة مدح ولا صفة ذم؟ صفة مدح المدير ده، يقول لك ده ما حدش يقدر ينكر عليه ابدا، ده اللي ينكر بيه هو ينكر بيه. هي دي صفة الله عز وجل، ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. كثير منا ينكر بالله، ينكر بدينه، ينكر بالتوبة، عايز ينكر على ربنا ما تقدرش. فيمكر الله بالماكر، هو بيحاول ينكر بربنا وربنا ينكر بيه سبحانه وتعالى. ينكر بالماكر، يخادع المخادع، يستهزئ بالمستهزئ، يكيد الكائد، يزيغ قلب الزائغ. الله العزيز سبحان الملك، إياك أن تأمن مكر الله. لما تشوف حاجة كده خاف، ترعب، ابعد، استر نفسك. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، واصدق في اللجوء إلى الله أن يعافيك. أكبر الكبائر الشرك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. إنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون. قال الله الملك سبحانه وتعالى، سبحان الملك، يقول الملك جل جلاله في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك، ولا أبالي، ولا أبالي، ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض طولا وعرضا وارتفاعا خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كريم أوي أوي أوي. بتخيل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. بفرح قوي ربنا، نعم الرب ربنا. أو الله، اوعى تيأس، اوعى تقول انا مسافر، انا مليش فايدة، انا كده ضعت. لا لا لا لا، ده كريم، بس انت قرب، بس انت توب، بس انت تعالى، وما تخافش، مفيش اكرم منه ولا ارحم منه. ده هو ارحم بيك من امك، وارأف بيك من نفسك، بس انت قرب. القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، روح الفرج. انك تقول يعني هي صراحة ايه، قفلت خلاص، صحة راحت وفلوس ضاعت وما فيش فايدة خلاص. لا، ما تيأسش من روح الله، ادعو، والله على كل شيء قدير. ادعو الله وانتم موقنون بالإجابة. نسأل الله جل جلاله ألا يفرج جمعنا هذا، اللهم لا تفرق جمعنا هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت ذنوبنا وهديت قلوبنا وأصلحت أحوالنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم سدد كلماتنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا توبة من عندك ترضى بها عنا. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا. اللهم قو في رضاك ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أصلح أهلنا وأولادنا، واحفظهم واحرسهم واحميهم. اللهم اصرف عنا وعنهم بما شئت وكيف شئت. اللهم عاف كل مبتلى، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، وفك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين. اللهم احم حوزة الإسلام والمسلمين، وانتقم من الظالمين والكافرين والمجرمين، ورد كيد الكائدين، وكف بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. وصلى الله وسلم وبارك.